الحمد لله، الحمد لله الذي فرض على الآباء والأمهات حسن تربية البنين والبنات، وجعل الأولاد والأحفاد والزوجات والأخوات أمانة في يد القائمين عليهم من جملة الأمانات، يسألون عنهم يوم الدين كما يسألون عن سائر الواجبات والمحرمات. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله تعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره، ونستغفره لذنوبنا إنه كان غفارا، ونسأله العفو والعافية، وأن يمددنا بأموال وبنين، وإن جعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم وأطوارا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إليه جهرا وإسرارا، والمنزل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والقائل صلى الله عليه وسلم: الولد من كسب الوالد، وبعض الناس لا يزيده ماله وولده إلا خسارة، ونعوذ بالله من خسارة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات والمنقذ من الضلالات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه القادات، وعلى التابعين لهم بإحسان في العادات والعبادات. أما بعد، عباد الله، من رزق المال والولد فقد رزق خيرا عظيما، ومن شكر الله على نعمته زاده منها وكان الله شاكرا عليما، ومن صرف نعمة الله في معصيته سلبها عنه وأذاقه عذابا أليما. وما كان الله ليغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكان الله عزيزا حكيما. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء ذكورا، أو يزوجهم ذكرا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. ومن أدب أولاده وأحسن تربيتهم كان شاكر لإنعم الله مستجيب للمزيد منها. وسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. وأي فضل على الإنسان بعد الإسلام أكبر أن يبارك الله له في أولاده البنين والبنات. عليك أيها المسلم الكريم حق واجب لله لا تؤديه إلا إذا تمسكت بالدين. ومن حقه عليك أن تعبده لا تشرك به شيئا، وأن تقوم بأمره في الأهل والبنين، فلا تتركهم عالة يتكففون الناس أو يتابعون من لا خير فيه من العصاة والفاسقين، ولا يجوز لك أن تتركهم هملا أو تضع لهم الحبل على الغارب، فيقودهم إبليس وتسوقهم الشياطين. ومن حقهم عليك أن تعلمهم وتطعمهم من الحلال الذي ورثته أو وصل إليك بكد اليمين وعرق الجبين، ولا تعلمهم ظاهرا من الحياة الدنيا، واصحركم بأمر الدين جاهلين، وفي الواجب مخصرين، وبالحرام متساهلين، وفي هوة فساد ساقطين، فإنهم رعيتك وأنت راعيهم المسؤول عنهم أمام الله يوم القيامة، كما في الحديث الشريف عن الصديق الأمين. والله تعالى يقول لسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين. وما يستوي الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحرور، وما يستوي الحياء ولا الأموات. معشر المسلمين، بعض الناس لا يهمه من بنيه إلا أن يكونوا موظفين أو تجارا أو محترفين يكتسبون المال ولو كانت الحرفة طبلا ومزمارا وطنبورا وأوتارا، ولا يبالي بهم إذا جمعوا المال أصالحين كانوا أم أشرارا. وقديما يقول المثل العربي: اشبع ولدك واحسن أدبه واجمع له أدبا ولا تكسب له ذهبا. والأبناء ورثة آبائهم طبائع وأثار. وكما تحب أن يكون أيها المسلم الكريم أولادك، فكن أنت إقبالا وإدبارا وإقلالا وإكثارا. فإنما الوالد سر أبيه، الذين آمنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان لحقنا بهم ذرياتهم وما أتلهم من عملهم من شيء. والكافر لا يلد إلا فاجرا كفارا إلا من هداه الله، وذلك من آيات الله. تخيروا لينطفكم أيها الآباء، ولا تضعها إلا في الأكفاء فإن العرق دساس. واختيار الأمهات الصالحات لبناء الأسرة الكريمة والعائلة الشريفة يعد بمثابة القواعد والأساس. والأم مدرسة البنين الأولى، يتلقون فيها الخير والشر ويتخرجون منها بما كتب لهم من فائدة أو إفلاس. ومن مزيد الأسف أنك لا ترى إلا في بعض الناس إلا سوء تربية وقبح تنشئة وذهاب أخلاق وفساد أذواق في كثير من الناس. يسمع الوالد فاحش القول من ولده ويراه على جانب عظيم من الفساد فلا ينكر عليه، وقد لا يرى في صنيعه من بأسين. أفيجوز شرعا أو عادة أو عقلا يا معشر المسلمين أن نعيش كما تعيش البهائم، ولا نفكر إلا في الطعام والشراب واللباس، لا نفكر في أولادنا، في قراءتهم وثقافتهم وأخلاقهم. يضيع منا الخلف ما ورثه من السلف، ونفضل عادات أعدائنا على تقاليد آبائنا. لقد ضعف الرجال وكاد يكون اليأس، ووالله ما تقع مسؤولية الأبناء إلا على كواهل الآباء والأمهات. يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه، وكما يرفعان الولد أو يضعانه، وكما يريدان إنشاء الولد، فقد يطهرانه أو ينجسانه. وأخوف ما يخاف على الصغير سكوت مربيه على قبيح فعاله وفحش لسانه، وإعطاؤه ما يحبه ويستغرقه في اللعب وتفضيله على إخوانه، ومرافقة الأشرار في الشارع والدار. ومن المرء لا أسأل ولكن أسأل عن أقرانه وللبيئة التي يعيش فيها المرء آثارها في إساءته وإحسانه. ومعلمه الناصح يستطيع تهذيبه ورفع شأنه، وإنما الطفل شاشة بيضاء ينقش المربي ما يشاء يعاليها من الإوانه ومن يضي الله فما له من هاد. ونعوذ بالله منه لقوله تعالى فخلف من بعدهم خلفون أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وما بال أولادنا بعض أولادنا لا يعرفون من الدين إلا أنه حائل مانع بين أهله وبين العلم والمدنية، ويظنون أنه لا يتفق مع السياسة والأمور الاجتماعية والمصالح الدنيوية. ما بالهم لا يريدون إلا حياة الإباحة ومضاهة الأمم الجمانية والشعوب اللادينية. يتشبهون بسادتهم الغربيين، نعم نتشبه بهم في ثقافتهم، في اخلاقهم، في معاملاتهم، في صناعتهم، في طبهم، في هندستهم. كيف نتشبه بالغربيين، ببعض الغربيين في استفاف الامور والاخلاق اللادينيه، فشربوا الخمور ومشطوا الشعور وتنسيقوا الثياب ورشوها بالعطور والسترات والبنطلون، هذا لا تشبيه يا إخواني. تعد الناشئة الغابية حضارة ورقية وثقافة حضارية ومخالفة جمود ورجعية، فضلوا السبيل وأخطأوا الطريق وفاتهم الدليل وأخطأهم التوفيق، وكذلك يفعل الجاهلون والجاهلات. نحب أولادنا ونريد لهم الخير في كل حين، وننفق على تعليمهم المال الكثير حاضرين وغائبين، فنحضر لهم معلمين ونرسلهم كل يوم إلى المدارس مبكرين، ونبعثهم إلى الجامعات والكليات في أقاصي البلاد رغبة في العلم الذي يخرجون منه رجال يعرفون ما لهم وما عليهم من الحقوق والواجبات، ينصرفون عن الرذائل ويتبعوا الفضائل. اللهم اصلح لنا ما ظهر وما بطن، اللهم اصلح ذريتنا، اللهم افتح لنا فتوح العارفين بالله يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما فله اجر من عمل به ولا ينقص من اجر العامل. وقال عليه الصلاة والسلام: من عانى ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من ربى صغير حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولده أفضل من أدب. حسن. وقال إذن: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وكان يمر على الصبيان فيسلم عليهم ليعلمهم الأداب، وكان يحمل الصبيان في صلاته وهو سيد الكائنات وأشرف المخلوقات. وإنه لا يقول صلى الله عليه وسلم: موروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بنا في المضاجع، فيا لها من أوامر وأكرم بها من تعليمات. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من زواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، وإن تعفوا واصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله الذي جعل العلم ضياء والقرآن نورا ورفع الذين أوتوا العلم درجات عالية، وكان ذلك في كتاب مسطورا، وجعل العلماء ورثة الأنبياء، وكفى بربك هاديا ونصيرا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا ونشكره عز وجل، وهو القائل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المرشد الحكيم والمعلم العظيم، بشر به المسيح الكريم واستجيبت به دعوة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة ومنة بخير كتاب وأفضل سنة والقائل صلى الله عليه وسلم من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه القائمين بالحق والدعاء إليه بالإسنة والأسنة وعلى التابعين لهم بإحسان في التعلم والتعليم. عباد الله، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الجلساء خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله. وقال لقمان الحكيم: يا بني، عليك بمجلسة العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن الله لا يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل مطر. وفي الحديث الشريف: تعلموا العلم وتعلموا العلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه. والله يقول سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونعوذ بالله من زمن لا يتبع فيه العليم ولا يستحي فيه من حليم، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. وإنا مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولد صالح تركه أو مصحف ورثه أو مسجد بناه أو بيت لابن السبيل بناه أو نهر أجراه أو صداقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. وليس العلم إلا ما صاحبه العمل، وليس الفقه إلا ما عرف به الحلال والحرام وحمل صاحبه على التزام الأحكام. وحاجتنا إلى كل علم عظيمة، وعماد الحياة مال يستعان به على مرضاة الله وتقهر به الأعداء ويصلح به الإنسان دينه ودنياه. وكذلك العلم الذي يعرف به الحق والباطل وكيف يوحد الله ويعبد وكيف يسلم الحقوق إلى ذويها ويستخرج به من الأرض خير ما فيها وهل تربح التجارة وتكثر الزراعة وتقوى الصناعة ويعز الملك وينتشر العمران وتعمر الطرق ويسهل النقل والمواصلات إلا بالعلم. وفي الإسلام ما يحث أهله على طلب العلم وتحصيله، ولكنه لا يريد العلم للدنيا فقط ولا للآخرة فقط، بل العالم الحقيقي الذي يعرف أمر عاجله وآجله. وويل للذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فمتى نعمر المدارس ومتى يعلم فيها الدين الصحيح ومتى تبدون للعلماء من تجلية والاحترام ما يرغبهم في طلب العلم ونشره ويشجعهم على التأليف والتدريس. وقد أوشكت العلوم الإسلامية من تفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه واللغات العربية أن ترفع من الناس وتذهب. والله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلم بموت العلماء والإعراض عنهم. فربما اتخذوا الناس رؤساء جهال وفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى لك وحيه، وقل ربي زدني علما وصلوا وسلموا على من أمرت بالصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائل على إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اصلح لنا البنين والبنات، اللهم اصلح لنا البنين والبنات والأباء والأمهات